بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في محاضرة الأسبوع الماضي تكلمنا عن الأهداف والتطبيقات. طبعا الأهداف احنا حفظنا خلاص، المفروض ايه هدف النقد النصي؟ هدف النقد النصي هو إعادة تكوين النص الأصلي المفقود أو أقرب صورة له، ده الهدف. طب بيطبقوا الهدف ده ازاي؟ أو بيوصلوا للهدف ده ازاي؟ ده اللي احنا بدأنا نتكلم فيه الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات احنا يدوبك اتكلمنا الناقد النصي هيبتدي بس يعني يشتغل ازاي. فقلنا ان الناقد النصي بيبدأ من اخر نص يوناني موجود عنده، وحكينا قصة الراجل اللي اسمه إيرازموس صاحب نص يوناني اسمه النص المستلم. النص المستلم ده نص مطبوع في القرن الـ16 للعهد الجديد، هو ده اللي العلماء دايما كانوا بيقارنوه بالمخطوطات القديمة، فيلاقوا ان نص المخطوطات القديمة مختلف جدا، فمن هنا بدأوا يجتهدوا فيما يسمى بالنقد النصي، وبدأوا يحاولوا ان هم يوصلوا الى النص الاصلي المفقود. ما اكتفوش بنص القرن الـ16 ولا حتى اكتفوا بنص المخطوطات القديمة، هم عاوزين يوصلوا للنص الاصلي اللي كان موجود في القرن الاول. فقلنا ان الناقد النصي بيبتدي يشتغل نص بنص، فبيجيب اول نص موجود عنده في العهد الجديد باللغة اليونانية اللي هو متى 1:1، بيجيب نص بدء انجيل يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، بيجيب النص ده وبيبتدي بقى يعمل ايه؟ بيجيب كل المخطوطات وكل الشواهد اللي فيها النص ده، اي مخطوطة يونانية سواء كانت بردية او مخطوطات احرف كبيرة او مخطوطات احرف صغيرة او مخطوطة صلوات كنسية او اي ترجمة قديمة للعهد الجديد او اي اب اقتبس النص، اي شاهد فيه النص ده بيجيبه. الناقد النصي بيبتدي يقرأ كل الشواهد اللي فيها نص متى 1:1، وبعدين بيعمل ايه؟ بيبتدي يشوف الاشكال المختلفة للنص في المخطوطات. يعني ايه الاشكال المختلفة؟ يعني بيبتدي يطلع القراءات. ايه القراءات دي؟ يعني الحاجات الطارئة على النص الاصلي، الاشكال المختلفة للنص. طبعا احنا قلنا ان النص عبر الزمن لما بيتنسخ بيتغير، ناس بتلعب فيه، بيحصل اخطاء، اي حاجة من دي، فبيظهر لنا في المخطوطات المختلفة اشكال عديدة للنص الواحد. والناقد النصي مهمته انه يختار شكل من الاشكال دي. طيب حلو قوي. فهو بيطلع كل المخطوطات اللي فيها نص متى واحد واحد، وبيبتدي يعمل حصر لجميع الأشكال المختلفة للنص. يقول مثلا إن النص عنده، مثلا في النص عنده بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، مثلا في مخطوطة معينة بتقول كتاب ميلاد المسيح ابن داود ابن إبراهيم، مفيش كلمة يسوع، يبقى ده شكل جديد للنص. بيقوم كاتب هذا الشكل كتاب ميلاد المسيح، ويقوم حاطط قصاده هو لقى الشكل ده في انهي مخطوطة، وبعدين يدور في بقية المخطوطات لقى شكل جديد، مثلا كتاب ميلاد يسوع ابن داود ابن ابراهيم مفيش كلمة المسيح، بيقوم كاتب هذا الشكل وقصاده يكتب انا لقيت الشكل ده في انهي مخطوطة. بعد ما بيخلص عملية حصر الاشكال المختلفة للنص وبيكتب قصاد كل شكل هو لقاه في انهي مخطوطة، بيبتدي يشتغل. بيبتدي يشتغل، ايه الشغل بقى اللي هو هيعمله؟ هيبتدي يختار شكل من هذه الاشكال على انها اقدم شكل للنص خلال تاريخ انتقال النص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه اقدم شكل للنص خلال تاريخ انتقال النص؟ يعني احنا بنقول ان كل نصوص العهد الجديد كان ليها شكل في النسخة الاصلية، ولما نقول نسخة اصلية بنقصد الوثيقة المكتوبة بخط المؤلف او كاتب المؤلف، ده الشكل الاصلي للنص. الشكل الاصلي ده مش موجود، لكن احنا عندنا مخطوطات من بعد النسخة الاصلية. المفروض ان النص الاصلي لما كان بيتنسخ كان بيحصل يا اما تغييرات مقصودة في النص، يعني حد يلعب في النص عن قصد، او يحصل خطأ غير مقصود والنص برضو يتغير. طب قبل التغيير كان شكل النص ازاي؟ هو ده اللي الناقد النصي عاوز يوصله. طيب لو ما قدرش يوصل للشكل ده، على الاقل يوصل لاقدم شكل للنص. يعني ايه اقدم شكل للنص؟ يعني قبل هذا الشكل انا لا استطيع ان اتخيل شكل اخر، هو ده اقدم شكل انا لقيته. يعني انا اقدر اتخيل اشكال اخرى بعد هذا الشكل، لكن قبل هذا الشكل لا استطيع. الكلام ده مفهوم؟ الكلام ده مهم. يعني ان الناقد النصي هدفه انه يطلع الشكل الاصلي للنص. طب لو ما قدرش يطلع الشكل الاصلي، المفروض انه يطلع اقدم شكل ممكن للنص. طب ايه اقدم شكل ممكن للنص؟ اقدم شكل ممكن للنص هو الشكل اللي الناقد النصي لا يستطيع ان يتخيل شكل للنص قبله، لكن ممكن يتخيل شكل يجي بعده من خلال الاشكال اللي بيلاقيها في المخطوطات. يعني مثلا لو جينا على نص مرقس واحد واحد، مرقس واحد واحد بيقول ايه؟ بيقول بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. النص ده مثلا موجود في بعض المخطوطات بدء انجيل يسوع المسيح، وبعض المخطوطات بتقول بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. الناقد لما بيجي يختار اقدم شكل للنص بيختار الشكل اللي بيقول انجيل يسوع المسيح. ليه بقى؟ لانه ممكن يتخيل ان حد يضيف على النص كلمة ابن الله، لكن ما يتخيلش ان شكل النص الاصلي كان بلقب ابن الله وحد يمسحه. دي هي دي بتبقى النظرية، ان الناقد بيحاول يوصل لاقدم شكل، اللي هو الشكل اللي بيوضح لنا اي اشكال اخرى بنشوفها في المخطوطات. ده اقدم شكل كان موجود، الشكل ده اتغير بقى الشكل الفلاني، وبعدين الشكل الفلاني ده اتغير بقى الشكل العلاني. لكن اول شكل خالص واقدم شكل هو ما يقدرش يشرح سبب وجوده، لانه بيفترض ان هو ده اقدم شكل او هو ده الاصل. اتمنى ان يكون الناس فهمت. دلوقتي احنا شرحنا نقطة مهمة جدا في محاضرة الاسبوع الماضي، ان لو الناقد النصي وجد جميع المخطوطات متفقة على شكل واحد للنص، ده معناه ان النقد النصي مش هيشتغل، هيحط النص زي ما هو، زي ما لقاه في كل المخطوطات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا في نص متى 1:1 كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، لو الناقد النصي لقى النص بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم في جميع المخطوطات، يعني ما فيش ولا مخطوطة فيها خلاف على النص ده، كل المخطوطات بتقول نفس الكلام كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، لما الناقد النصي يلاقي جميع المخطوطات متفقة على شكل واحد للنص، النقد النصي ما بيشتغلش، بيحط النص زي ما لقاه. امال امتى النقد النصي بيشتغل؟ لما بيلاقي خلاف ما بين المخطوطات يقوم يختار شكل منهم، لكن ما دام مفيش خلاف يبقى مفيش شغل، يبقى مفيش نقد نصي. علشان كده احنا قلنا في محاضرة من المحاضرات ان النقد النصي عاجز عن كشف جميع اشكال التغييرات او التحريفات اللي حصلت في النص. ليه؟ لان النقد النصي مقيد بحسب الشواهد المتاحة. لو لقى اختلافات ما بين الشواهد هيشتغل، لو ما لقاش مش هيشتغل. فالعلماء قالوا ايه؟ قالوا ان لو المخطوطات كلها اتفقت على شكل واحد للنص، ده مش معناه ان الشكل ده هو الاصل. تاني، لو جميع المخطوطات اتفقت على شكل واحد للنص، ده مش معناه ان هذا الشكل هو الاصل. ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل على الكلام ده دراسات واسعة جدا جدا، ملخصها اللي احنا قلناه في محاضرة قبل كده، ان الخطأ بينتشر اكتر من القراءة الاصلية اثناء انتقال النص، وان القراءة الاصلية بتندثر. واعطينا مثال النص بتاع متى 28-19، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميعا ما اوصيتكم به الى اخر النص. النص ده متى 28-19 جميع المخطوطات اليونانية متفقة على ان النص يقول فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. هل ده معناه ان النص في الاصل كان بيقول باسم الاب والابن والروح القدس؟ العلماء قالوا لا، ده نص محرف، يسوع ما قالش باسم الاب والابن والروح القدس، لأدلة كثيرة شرحنا بعضها في المحاضرة اللي فاتت. لكن خلاصة القول ان اتفاق المخطوطات على شكل واحد للنص يعني ان النقد النصي مش هيشتغل، ولا يعني ان هذا الشكل هو النص الاصلي. ممكن يكون الشكل المحرف للنص اصبح هو السائد في جميع المخطوطات، والشكل الاصلي للنص اندثر، مفيش اي مشاكل. طيب يبقى كل اللي احنا رغينا فيه ده يعتبر مراجعة على حاجات احنا شرحناها قبل كده في محاضرات سابقة. يبقى احنا وقفنا عند بداية عمل النقد النصي. احنا قلنا ان النقد النصي لما بيبتدي شغل بيعمل ايه؟ بيجيب اخر نص يوناني يوصله اللي هو النص المستلم، التكستس ريسبتس، وشرحنا معناه ايه تكستس ريسبتس ومين هو صاحب هذا النص وهكذا شرحناه. طيب هو بيجيب النص اليوناني، النص المستلم ده بيحطه قصاده، بيمشي نص نص، فبيحط متى واحد واحد قصاده. متى واحد واحد بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، بيجيب النص قصاده باليوناني بيبلوس جنسيوس يسوع خريستو هيو داود هيو ابراهام، ويجيب كل المخطوطات والشواهد اللي فيها النص ده، ويعمل عملية حصر لجميع الأشكال المختلفة للنص في المخطوطات، وبيحط قصاد كل شكل المخطوطة اللي هو لقى الشكل ده فيها. حلو قوي الكلام. بعد كده بيعمل ايه؟ بعد كده بيبتدي يشتغل. بيشتغل ازاي؟ بيدرس في حاجة اسمها الأدلة الخارجية وحاجة اسمها الأدلة الداخلية. ايه بقى الأدلة الخارجية والأدلة الداخلية؟ الأدلة الخارجية كل ما يتعلق بالشواهد والمخطوطات، اي معلومات خاصة بالشواهد والمخطوطات، وهنشرح الكلام ده بالتفصيل النهاردة. طب ايه هي الأدلة الداخلية؟ الأدلة الداخلية هو شرح ما نجده في المخطوطات. الكلام ده بقى يعني محتاج ناس مصحصحة عشان دي زبدة النقد النصي. لو عاوز بقى تفهم اي كتابات او ابحاث مكتوبة في النقد النصي لازم نركز في الكلام ده. بعد ما النقد النصي بيقرأ كل الشواهد والمخطوطات اللي فيها النص اللي هو بيدرسه، تمام، وبيعمل عملية حصر لجميع الأشكال المختلفة للنص في المخطوطة، في المخطوطات آسف، يعني هو بيجيب النص ويجيب كل المخطوطات اللي فيها النص ويعمل عملية حصر لجميع الأشكال المختلفة التي يجدها في المخطوطات، وقصاد كل شكل بيكتب المخطوطة اللي لقى فيها الشكل ده، وبعدين بيبتدي يدرس هذه الأشكال من ناحية الأدلة الخارجية والأدلة الداخلية. إيه الأدلة الخارجية؟ الأدلة الخارجية هو كل ما يتعلق بالمخطوطات. الأدلة الداخلية هو شرح ما نجده في المخطوطات. حلو قوي الكلام ده. الكلام ده هنشرحه بالتفصيل، محدش يقلق خالص. دلوقتي بصفة عامة، في مدارس كتيرة للنقد النصي. المدارس دي يعني ماشية ازاي؟ يعني طرق مختلفة لترجيح اي قراءة هي المختارة. يعني ايه اي قراءة هي المختارة؟ احنا قلنا ان المخطوطات مليانة اشكال مختلفة للنص الواحد. الناقد النصي مهمته انه يختار شكل من هذه الاشكال، واختيار الناقد النصي معناه أن هذا الشكل المختار هو أقدم شكل في تاريخ انتقال النص. يعني إيه أقدم شكل في تاريخ انتقال النص؟ يعني هو ده اللي كان موجود قبل أي شكل آخر، وأي شكل آخر جاء من بعده. أنا بعيد وأزيد في نفس الكلام علشان الكلام ده مش بيتسمع كتير، وعاوز الناس تتعود وتعرف المعاني دي احنا بنقصد بيها ايه، والكلمات والتعبيرات دي احنا بنقصد بيها ايه. فعشان كده بكرر الحاجة مرة واثنين وثلاثة في نفس المحاضرة. فالناقد النصي المفروض مهمته يختار اقدم شكل للنص في تاريخ انتقال النص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشكل اللي الناقد النصي بيختاره هو الشكل اللي كان موجود قبل اي شكل اخر، وجميع الاشكال الاخرى جاءت من بعده. يعني هو ده الشكل اللي كان موجود من الاول، والاشكال التانية جت من الشكل ده. طيب انا قلت ان في مدارس كتيرة للنقد النصي، ايه المدارس المختلفة دي؟ في مدرسة بتقول ان النص اللي موجود في اقدم المخطوطات هو الاصح بشكل عمياني. يعني ايه بشكل عمياني؟ يعني بيشوف اقدم مخطوطات موجود فيها ايه، النص اللي موجود فيها هو النص الاصلي بدون ان ينظر الى اي اعتبارات اخرى. احنا شرحنا قبل كده ان ممكن النص اللي موجود في اقدم مخطوطة زمنيا ما يكونش فيه هو النص الاصلي، لان احنا عندنا وثيقة اصلية هنقول عليها الوثيقة رقم صفر. الوثيقة رقم صفر دي طلع منها اكتر من شجرة. يعني ايه اكتر من شجرة؟ يعني الوثيقة رقم صفر دي اتنسخ منها النسخة A والنسخة B والنسخة C والنسخة D. فالنسخة A و B و C و D دول يعتبروا أبناء للنسخة الأصلية. النسخة رقم A طلع منها النسخة رقم X. فلما نيجي نرسم خط من X إلى الأصل هنقول إن X نقل من A وA نقل من الأصل، هي دي الشجرة. ولو قلنا إن المخطوطة B اتنسخ منها المخطوطة Y، يبقى المخطوطة Y دي لما نيجي نرسم لها خط من الاصل هنقول ان واي نسخ من بي وبي نسخ من الاصل. طب خدوا بالكم من هذا الفرض الجدلي، المخطوطة اكس والمخطوطة واي من الجيل الثاني، المخطوطة اي والمخطوطة بي من الجيل الاول، ولنفرض فرض جدلي ان لما بي نسخ من الاصل النص اتحرف وهو بينسخ، لكن لما ايه نسخ من الاصل النص متحرفش، ولما اكس نسخ من ايه النص متحرفش، فالنص وصل لاكس سليم لكن النص اتحرف من اول جيل عند المخطوطة B. دلوقتي ما بقاش موجود عندنا غير المخطوطة X والمخطوطة B والباقي كله ضاع. المخطوطة B أقدم من المخطوطة X لكن النص فيه محرف. المخطوطة X بعد المخطوطة B بجيل لكن النص فضل محفوظ لغاية ما وصل للمخطوطة دي. طب العلماء يعرفوا منين انهي مخطوطات احتفظت وانهي مخطوطات ما احتفظتش؟ ما بيقدروش يعرفوا. لذلك قاعدة ان دايما الاقدم تكون الاصح ما بياخدوهاش العلماء، ما بياخدوهاش بطريقة عمياني، بيكون في اعتبارات اخرى. فالمدرسة دي مش حلوة، اللي هي بتاخد بنص اقدم المخطوطات عمياني، دي مش مدرسة حلوة. في مدرسة تانية بتقول ايه؟ المدرسة التانية بتقول النص الموجود في اغلب مخطوطات العهد الجديد هو النص الاصلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قلنا ان احنا عندنا 20 مخطوطة، 11 منهم فيها نص معين، و9 منهم ما فيهوش هذا النص، مدرسة نص الأغلبية بتقول إن النص أصلي لأنه موجود في 11 مخطوطة في الأغلبية. حتى لو ال9 مخطوطات هم الأقدم أو هم الأصح أو ما لهمش دعوة، بياخدوها عمياني. النص اللي له أكبر عدد مخطوطات هو ده النص الأصلي. دي برضو مدرسة مش حلوة، لأن احنا قلنا إن الخطأ بيرسخ وبينتشر في المخطوطات، وإن الأصل غالبا بيندثر. أمال احنا نشتغل بأنهي مدرسة؟ علماء النقد النصي بقى العاقلين الجامدين الراسيين الواعيين بيقولوا ايه؟ بيقولوا كل مشكلة وحالتها الخاصة، مش هناخد بقاعدة معينة. ممكن صدفة ان القراءة اللي في اغلب المخطوطات فعلا تطلع هي القراءة الصح، وممكن بالصدفة القراءة اللي موجودة في اقدم المخطوطات تكون هي القراءة الصح. ايه المعيار؟ خدوا بالكم بقى من الجملة دي، ايه المعيار الرئيسي في اختيار القراءة؟ جملة تتحفظ وهنشرحها كتير جدا. الجملة بتقول ايه؟ القراءة التي توضح سبب وجود القراءات الاخرى هي المفضلة. نقول الجملة تاني، القراءة التي توضح او تشرح سبب وجود القراءات الاخرى هي المفضلة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان احنا عندنا مثلا 3 قراءات، او عندنا قراءتين، القراءة رقم 1 والقراءة رقم 2. احنا هنمسك كل قراءة فيهم، هنقول بفرض ان القراءة رقم 1 هي الاصل، هل نستطيع ان نشرح سبب وجود القراءة رقم 2 في المخطوطات؟ يعني ايه نشرح سبب وجود القراءة رقم 2؟ اصل اي شكل من اشكال النص الموجودة في المخطوطات ليها سبب وجود. يعني ايه ليها سبب وجود؟ ما هو في الاصل خالص النص كان له شكل معين، واثناء النسخ النص كان بيتغير. حلو قوي. هو النص بيتغير ليه بيتغير؟ يا إما بيتغير علشان تغيير مقصود، يا إما بيتغير علشان خطأ سهو، لكن في سبب خلى النص يتغير. حلو قوي. فاحنا عندنا قراءتين، بنختار قراءة منهم، بنقول هي دي القراءة الأصلية. لو على هذا الفرض استطعنا ان نشرح سبب وجود القراءة الاخرى يبقى اختيارنا موفق. يعني ايه قدرنا نشرح؟ يعني احنا بنقول ان القراءة اللي احنا اخترناها دي هي اقدم شكل للنص، والشكل الاخر جاء الى المخطوطات بسبب ان الشكل الذي اخترناه حدث فيه كذا وكذا فتغير الى الشكل الاخر. حد فاهم الكلام اللي انا بقوله؟ الكلام ده كبير قوي. هدي مثال بسيط جدا وموجود له شرح مفصل في المدونة عندي، البحث بتاع مشكلة العيد. النص بتاع يوحنا 7:8 فيه قراءتين. قراءة بتقول اذهبوا أنتم إلى هذا العيد، أنا لن أصعد إلى هذا العيد. القراءة الثانية بتقول أنا ليس بعد أصعد إلى هذا العيد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قراءة منهم بتنفي صعود المسيح للعيد نفي مطلق، والقراءة الثانية تنفي صعود المسيح للعيد نفيا مؤقتا. يعني النص اللي بيقول انا لن اصعد الى هذا العيد ده بيقول ان المسيح مش طالع خالص، انا ليس بعد اصعد او انا لا اصعد بعد، دي بتقول ان المسيح مش طالع دلوقتي لكن ممكن يطلع بعدين. طيب حلو قوي. دلوقتي الشكلين دول موجودين في المخطوطات، هما وجدوا ان المسيح فعلا طلع للعيد، واحنا عندنا شكلين للنص، شكل بينفي صعود المسيح للعيد مطلقا وشكل بينفي صعود المسيح للعيد مؤقتا. طيب العلماء قالوا ايه؟ قالوا احنا هنختار شكل النص اللي بيقول انا ليس بعد اصعد الى هذا العيد، يعني المسيح مش هيطلع دلوقتي لكن ممكن يطلع بعد شوية. هنختار الشكل ده على انه هو الشكل الاصلي او الشكل الاقدم للنص، وان صيغة النص اللي بتقول انا لن اصعد الى هذا العيد جاءت من بعد الشكل الذي اخترناه. طب الشكل ده انا لن اصعد الى هذا العيد جه ازاي؟ العلماء ما قدروش يبرروا الشكل ده جه ازاي. هل يعقل ان في حد عايز يخلي المسيح كذاب؟ لا يعقل. فهم مش قادرين يتخيلوا سبب القراءة دي تدخل بها المخطوطات، فقاموا عكسوا العملية. قالوا احنا هنعمل ايه؟ احنا هنختار القراءة اللي بتقول انا لن اصعد الى هذا العيد، هي دي القراءة الاقدم. في عندنا قراءة تانية بتقول انا ليس بعد اصعد الى هذا العيد. هل نقدر نفسر الشكل الاخر ده جه ازاي؟ قدروا يفسروا. قال لك هنفسر ازاي؟ قال يا جماعة النص في الاصل كان بيقول انا لن اصعد الى هذا العيد، لكن المسيح فعلا صعد، فالمسيحيين ما كانوش عايزين يخلوا المسيح يظهر على انه كذاب، فغير النص عن عمد خلوه انا ليس بعد اصعد. فيبقى هو اختار شكل للنص واستطاع ان يفسر الشكل الاخر، يبقى اختياره موفق. لكن لو انا اخترت شكل للنص ولم استطيع تفسير وجود الشكل الاخر يبقى انا في مشكلة، اختياري خطأ. لان اي شكل للنص في المخطوطات له سبب وجود، حاجة من الاثنين، يا اما حد لعب في النص عن عمد يا اما حصل خطأ سهو. المهم ان اي قراءة له سبب، فلازم اختار واحد على انه اقدم شكل للنص وبرر سبب وجود القراءات الاخرى. يبقى دي المدرسة اللي احنا هنمشي عليها، المدرسة اللي بتقول القراءة التي توضح او تشرح سبب وجود القراءات الأخرى هي المفضلة. هل في حد عنده سؤال حوالين الجزء اللي احنا قلناه ده؟ لان ده جزء مهم جدا، لو في حد مش مستوعب اي كلام قلته يقول دلوقتي. طيب يبقى القصة كلها ان الاشكال المختلفة للنص الموجودة في المخطوطات لم تهبط علينا من السماء، لكن لها سبب وجود، يا إما تغيير متعمد يا إما سهو وخطأ غير مقصود. لكن أي شكل للنص له سبب وجود. فمهمة الناقد النصي إنه يختار أقدم شكل للنص موجود في المخطوطات. يعني إيه أقدم شكل للنص؟ يعني الشكل اللي كان موجود في المخطوطات قبل كل الاشكال التانية، بحيث انه هيفترض ان هذا الشكل هو مصدر جميع الاشكال الاخرى، فيستطيع ان يشرح سبب وجود القراءات الاخرى في المخطوطات بناء على اختياره. هو اختار قراءة قال هي دي اقدم شكل للنص. طب والاشكال التانية جت منين؟ جت من هذا الشكل القديم. واشرح سواء كان تغيير متعمد او سهو او المهم انه يقدر يشرح. لو قدر يشرح يبقى هو كده ايه؟ ماشي في السليم. لو ما قدرش يشرح يبقى هو واقع في مشكلة. طيب حلو قوي. عاوز انزل لحضراتكم رابط البحث بتاع مشكلة العيد لعله يكون مفيدا للإخوة اللي عاوزين يطلعوا على البحث. طبعا هو موجود على المدونة، مش عارف اتنقط ولا لا. دلوقتي القاعدة الرئيسية اللي احنا هنمشي عليها ان احنا هنختار القراءة اللي بتشرح سبب وجود القراءات الاخرى. حلو قوي، دي القاعدة الرئيسية. احنا بندرس الاشكال المختلفة للنص الواحد من خلال الأدلة الخارجية والأدلة الداخلية. إيه الأدلة الخارجية؟ الأدلة الخارجية كل ما يتعلق بالمخطوطات، والأدلة الداخلية شرح ما نجده في المخطوطات. النهاردة احنا هنشتغل على الأدلة الخارجية، والمرة الجاية إن شاء الله عز وجل هنتكلم في الأدلة الداخلية. الأدلة الخارجية عبارة عن إيه؟ إحنا قلنا الأدلة الخارجية كل ما يتعلق بالمخطوطات. إحنا قلنا في البداية خالص بنعمل عملية حصر لجميع الأشكال المختلفة للنص، وبنكتب قصاد كل شكل المخطوطة اللي لقينا الشكل ده فيها. يبقى احنا بنبتدي بأشكال عديدة للنص قصاد كل شكل المخطوطة اللي لقينا الشكل ده فيها. يعني عندنا شواهد، شواهد ومخطوطات بتحمل قراءات معينه، كل قراءه ليها شواهدها وليها المخطوطات اللي بتشهد لها. حلوه قوي قوي. بنحط في اعتبارنا معلومات عن هذه المخطوطات لكل قراءه. يعني ايه؟ يعني في مثلا عندنا قراءه معينه من القراءات او شكل معين للنص موجود في اقدم المخطوطات، يبقى احنا بناخد في بالنا واحنا بندرس الشواهد والقراءات من ناحية الأدلة الخارجية أقدمية الشواهد. بنبص كده أنهي قراءة ليها أقدم شواهد، نقول مثلا إن القراءة الأولى موجودة في السينائية والفاتيكانية، دول أقدم مخطوطين، يبقى احنا واخدين في بالنا واحنا بندرس المشكلة ان القراءة دي موجودة في اقدم المخطوطات. دي نقطة بتكون في بالنا. ايه كمان؟ بناخد في بالنا حاجة اسمها التوزيع الجغرافي للمخطوطات. ايه التوزيع الجغرافي ده بقى؟ دي قصة كبيرة جدا. المفروض ان اي كتاب من كتب العهد الجديد في الاصل كان مكتوب في بقعة معينة من الارض، سواء بقى قالوا لك افسس، مصر، روما، اي مكان. المهم ان المفروض اي سفر من اسفار العهد الجديد اتكتب في مكان جغرافي معين. وبعدين ايه اللي حصل؟ في ناس راحوا للكاتب الاصلي، مثلا على سبيل المثال لو قلنا انجيل مرقس بيقولوا انه اتكتب في روما مثلا، النسخة الاصلية موجودة في روما، اتكتبت في روما. طب انا عايز نسخة من الانجيل ده وانا واحد من مصر، فهعمل ايه؟ هسافر لغاية روما واعمل لنفسي نسخة وبعدين ارجع بيها لمصر. ممكن ما يكونش ده اللي حاصل، ممكن واحد في بلد جنب روما عمل له نسخة، وبعدين واحد في البلد اللي جنب الراجل ده عمل نسخة. المهم ان النسخ بدأت تنتشر جغرافيا من المنبع اللي هو المكان الاصلي اللي اتكتب فيه النص الى اي بلد اخر. المشكلة ان معظم اسفار العهد الجديد ما بيقدروش يحددوا اتكتب فين بالظبط. امال بيقدروا يحددوا ايه؟ بيقدروا يحددوا مراكز اكبر كنايس هي اللي كانت بتتولى انتاج المخطوطات. يعني ايه؟ يعني مثلا كنيسة الاسكندرية، منارة المسيحية القديمة اللي بفضل الله عز وجل وبمنه وجوده وكرمه اصبحت منبر الدعوة السلفية دلوقتي ما شاء الله. دي نقطة سودة في تاريخ المسيحية، ان مدرسة الاسكندرية اللاهوتية العظيمة تحولت الى منارة اسلامية. المهم ان الكنيسة دي قديما كان لها تاريخ عريق، وفطاحل اللاهوت خرجوا من مدرسة الاسكندرية وكانت كنيسة عظيمة. كنيسة الاسكندرية كانت بتنتج مخطوطات للعهد الجديد. يبقى احنا عندنا مركز معين قدرنا نحدده كان بيخرج منه مخطوطات للعهد الجديد. في مراكز تانية؟ في مراكز تانية. قالك ان بجانب كنيسة الاسكندرية كان في كنيسة القسطنطينية في اسيا كانت بتنتج مخطوطات للعهد الجديد. وفين كمان؟ قال لك كنيسة قيصرية في أورشليم كانت بتنتج مخطوطات للعهد الجديد. وفين كمان؟ قال لك كنايس فرنسا وإيطاليا في الغرب كانوا بينتجوا مخطوطات للعهد الجديد. طيب حلو قوي. دلوقتي احنا قلنا ان نص العهد الجديد كان بيتغير اثناء انتقال النص تاريخيا، لكن مش بس كان بيتغير، كان بيتأثر بالمجتمع اللي كان بينتج مخطوطات العهد الجديد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كنيسة الاسكندرية كانت بتعمل مخطوطات للعهد الجديد، بس كان في ظروف معينة ومجتمع معين وبيئة معينة في الاسكندرية، هذا المجتمع وهذه البيئة كانت بتأثر على نص العهد الجديد. يعني ايه؟ يعني مثلا كان في هرطقات، كان في مشاكل، كان في حوارات خريستولوجية، كان في دوشة كتير. الدوشة دي كانت بتخلي المسيحيين يغيروا في نص العهد الجديد من اجل ان هم يظبطوا المواضيع والامور تمشي بسلاسة والمشاكل تخف. هقول الكلام ده تاني. المفروض في الاصل ان كل كتاب من كتب العهد الجديد كان موجود في بؤرة معينة، لكن للأسف معظم كتب العهد الجديد ما بيقدروش يعرفوا بالظبط هو اتكتب فين، لكن العلماء بيقدروا يرصدوا مراكز معينة كانت مسؤولة عن انتاج مخطوطات العهد الجديد، فرصدوا 4 كنائس رئيسية. ايه الاربع كنائس الرئيسية دول؟ قال لك كنيسة الاسكندرية، وكنيسة القسطنطينية في آسيا، وكنيسة قيصرية في أورشليم، وكنائس فرنسا وإيطاليا في الغرب. دول كانوا 4 مراكز رئيسية لإنتاج مخطوطات العهد الجديد. لكن ال4 مراكز الرئيسية دول مخطوطاتهم كانت مختلفة عن بعض. يعني لو جبت مخطوطة من انتاج كنيسة الاسكندرية هتلاقي نصها مختلف عن مخطوطة انتجتها كنيسة القسطنطينية. الاختلاف ده جه منين؟ الاختلاف ده جه ان نص العهد الجديد زي ما العلماء بيقولوا it is a living text. يعني ايه living text؟ يعني نص حي بيتأثر بالمشاكل الموجودة في المجتمع وبالحوارات اللاهوتية والهرطقات و و و، فالناس بتبتدي تلعب في النص بحسب المشاكل اللي هي بتعيشها عشان تحل المشاكل دي. فالمشاكل اللي كانت موجودة في كنيسة الاسكندرية غير المشاكل اللي كانت موجودة في الكنيسة في آسيا غير غير غير، فبنلاقي ان نص هذه المخطوطات في النهاية مختلف. فالعلماء قالوا ايه؟ قالوا ان المخطوطات اللي طلعت من كنيسة الاسكندرية هنسميها مخطوطات النص السكندري، والمخطوطات اللي طلعت من كنيسة القسطنطينية هنسميها مخطوطات النص البيزنطي، والمخطوطات اللي طلعت من كنيسة قيصرية هنسميها مخطوطات النص القيصري، والمخطوطات اللي طلعت من كنائس فرنسا وإيطاليا هنسميها مخطوطات النص الغربي. هنزل لكم الأسماء دلوقتي عشان تشوفوها. في عندنا حاجة اسمها النص السكندري. النص السكندري يعني مخطوطات كنيسة الإسكندرية. في عندنا حاجة اسمها النص الغربي، يعني مخطوطات كنائس فرنسا وإيطاليا في الغرب. عندنا حاجة اسمها النص البيزنطي، يعني مخطوطات كنيسة القسطنطينية في آسيا. عندنا حاجة اسمها النص القيصري، يعني مخطوطات كنيسة قيصرية في فلسطين. ليه مخطوطات كنيسة الإسكندرية بتحتوي على نص مختلف عن نص كنائس فرنسا وإيطاليا، عن نص كنائس القسطنطينية، عن نص كنائس قيصرية؟ علشان نص العهد الجديد كان بيتأثر بالظروف والبيئة والمجتمع المحيط بيه، بيكون في مشاكل لاهوتية، مشاكل عقدية، مشاكل دينية، أيا كان نص العهد الجديد الناس كانت بتغيره علشان تحل المشاكل دي. ففي النهاية بنلاقي ان النص اليوناني الموجود في مخطوطات كنائس الاسكندرية مختلف عن النص اليوناني الموجود في كنائس القسطنطينية وهكذا. طيب ايه بقى نظرية الانتشار او التوزيع الجغرافي؟ نظرية التوزيع الجغرافي كالآتي: إن العلماء بيفترضوا إن لو في شكل معين للنص كان هو ده الموجود في النص الأصلي، المفروض إن هذا الشكل هو اللي يكون منتشر حول العالم. يعني إيه الكلام ده؟ هقولها لكم بمثال، وبالمثال يتضح المقال. النص بتاع الفصيلة اليوحناوية، بتاع رسالة يوحنا الأولى 5-7: الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. الجزء الخاص اللي عليه خلاف ما بين الترجمات، اللي هو الذين يشهدون ثلاثة في السماء، من أول كلمة في السماء، الروح الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة. الجزء ده العلماء ما لقوهوش في مخطوطات كنيسة الإسكندرية، وما لقوهوش في مخطوطات كنيسة قيصرية، وما لقوهوش في مخطوطات كنيسة القسطنطينية. يعني هي مش موجودة لا في كنائس الإسكندرية، ولا في كنائس القسطنطينية، ولا في كنائس قيصرية. لقوها فقط في بعض مخطوطات كنائس فرنسا وإيطاليا، الكنائس الغربية. فالعلماء بيقولوا في دماغهم إيه؟ بيقولوا النص ده لو كان موجود في الأصل مستحيل مسيحي يحذفه، وما دام ما فيش سبب للحذف فالطبيعي ان النص ده يكون موجود عند كل الكنائس. فلما لقوا ان النص ده موجود فقط في مخطوطات كنيسة معينة، طعنوا في هذه الكنيسة، قال الكنيسة دي هي اللي دخلت النص، لان هذا النص ما فيش سبب ان مسيحي يحذفه، وما دام ما فيش سبب ان مسيحي يحذفه يبقى كان المفروض ينتشر في كل الدنيا. ليه ما انتشرش؟ لانه ما كانش موجود اصلا وفي حد ضافه. طب مين اللي ضافه؟ هذه الكنيسه الفلانيه اللي مش بنلاقي النص الا في مخطوطاتها. الكلام ده مفهوم؟ اعتقد ان الكلام مفهوم. يبقى لما الناقد النصي بيبتدي يدرس من ناحية الادلة الخارجية بيحط في باله اقدمية الشواهد، انهي قراءة ليها اقدم مخطوطات، وبيحط في باله ايه كمان؟ بيحط في باله التوزيع الجغرافي. وشرحنا التوزيع الجغرافي كويس قوي، لكن في مشكلة في كل شيء في مشكلة، وهذه المشاكل المتكررة هي اللي بتخلي العلماء يقولوا ان مستحيل نصل للأصل، لان دائما هناك شك. ايه المشكلة؟ زي ما شرحنا قبل كده ان النص اللي موجود في اقدم المخطوطات قد لا يكون هو النص الاصلي، زي ما ان النص المنتشر جغرافيا قد لا يكون هو النص الاصلي. ليه بقى؟ لنفس نظرية ان الخطأ بينتشر والقراءة الاصلية تندثر. فما دام القراءة الخاطئة بتنتشر، يبقى من العادي جدا ان انا الاقي ان اغلب مخطوطات العهد الجديد بتحتوي على القراءة الخاطئة. هناخد مثال على هذا، نص في منتهى الروعة، وهي مشكلة نصية في غاية الصعوبة ويتكتب فيها كتب. ايه المشكلة؟ النص موجود في متى 27-17. النص بيقول: ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون ان اطلق لكم يسوع برباس؟ ام يسوع الذي يدعى المسيح؟ يسوع برباس ولا يسوع المسيح؟ بيلاطس قال لهم: انتوا في العيد وفي كل عيد بطلع لكم مسجون، عاوزين نطلع يسوع برباس ولا يسوع المسيح؟ هي فين كلمة يسوع برباس دي؟ كل الترجمات فيها كلمة برباس فقط. التاعد نصاب وحرامي وكذاب، واضاف كلمة يسوع ما بين قوس من عنده. لا، في الحقيقة ان النسخ النقدية اليونانية بتضع كلمة يسوع قبل كلمة برباس ما بين قوس. واغلب العلماء بيعتقدوا ان لفظة يسوع او اسم يسوع قبل اسم برباس هي القراءة الاصلية. يعني وجود اسم يسوع قبل برباس، يسوع برباس، هي القراءة الاصلية. لكن في مشكلة. ايه هي المشكلة دي؟ المشكلة كالآتي: ان كلمة يسوع غير موجودة في اغلبية مخطوطات العهد الجديد. عارفين في كم مخطوطة يونانية فيها كلمة يسوع؟ يسوع برباس. كم مخطوطة يونانية فيها كلمة يسوع؟ 1-2، حوالي 3 أو 4 مخطوطات. 3 أو 4 مخطوطات فقط هي اللي فيها كلمة يسوع برباس. ومع ذلك العلماء بيقولوا ان هذه القراءة هي الاصلية. ليه العلماء بيقولوا ان هذه القراءة هي الاصلية؟ لان كان هناك سببا لحذف اسم يسوع من النص. فعندما يكون هناك سبب لحذف شيء من النص، بنجد ان قراءة الحذف هي اللي بتنتشر. يعني ايه قراءة الحذف؟ في عندنا لو في حاجة محذوفة وحاجة مضافة، بيبقى في عندنا حاجة اسمها قراءة الحذف وقراءة الاثبات. قراءة الحذف يعني والنص ناقص. قراءة الاثبات يعني والنص فيه الكلمة اللي اتحذفت. فالكلمة اللي عليها خلاف كلمة يسوع. فلما نقول ان النص الاصلي كان بيقول يسوع برباس، يبقى دي قراءة الاثبات. أي أنني قمت بإثبات اسم يسوع في النص، لكن لو شلته يبقى دي قراءة الحذف، يعني أنا حذفت الاسم من النص. طيب اسم يسوع ليه موجود في 4-5 مخطوطات بس؟ ليه اسم يسوع محذوف أو غير موجود في أغلبية مخطوطات العهد الجديد؟ لأن هناك سببا للحذف، وعندما يكون هناك سببا للحذف نجد أن قراءة الحذف هي التي تنتشر في المخطوطات. هوضح لكم الكلام ده أكتر وهتستوعبوه. النص بتاع متى 27-17 بيقول إيه؟ من تريدون أن أطلق لكم، يسوع براباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ في مخطوطات بتقول براباس أم يسوع الذي يدعى المسيح، مخطوطات أخرى بتقول يسوع براباس أم يسوع الذي يدعى المسيح. لو كان فعلا براباس المجرم كان اسمه يسوع، هل هناك سبب لحذف اسم يسوع؟ في سبب. ايه السبب؟ السبب بينقله بروس ميتزجر عن اوريجانوس. اوريجانوس بيقول ايه؟ بروس ميتزجر بينقل بيقول Origen discloses in what follows his reason for disapproving of the reading Jesus Barabbas. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اوريجانوس بيوضح سبب رفضه لقراءة Jesus Barabbas. ايه سبب رفضه؟ It cannot be right. لا يمكن تكون صح. ليه؟ Because in the whole range of the scriptures we know that no one who is a sinner is called Jesus. أوريجانوس بيقول لا يمكن يكون براباس اسمه يسوع. ليه؟ علشان في طول الكتاب وعرضه لا نجد مجرما اسمه يسوع. فازاي يكون المجرم اللي كان جنب يسوع المسيح اسمه هو كمان يسوع؟ إذن المسيحيين مش هيحبوا ان المجرم اللي كان مع يسوع يكون اسمه ايضا يسوع، فلذلك هيحذفوا الاسم. طب لما يكون هناك سببا للحذف، يبقى زي ما قلنا قبل كده لو في فعلا سبب للحذف يبقى قراءة الحذف هي اللي هتنتشر في المخطوطات. يبقى المفروض لما الناقد النصي يبص على مشكلة نصية زي دي ويحلها من ناحية الأدلة الخارجية ويبص على التوزيع الجغرافي، هيلاقي ان اغلب مخطوطات الكنائس ما فيهاش كلمة يسوع، ومع ذلك ده ما يكونش دليل ضده. ليه بقى؟ لان اوريجانوس كان من اباء القرن الثالث، يعني قبل اقدم المخطوطات، وكان هناك سببا لحذف الاسم في ايام اوريجانوس. فتخيلوا لو المسيحيين من ايام القرن الثالث لما يلاقوا اسم يسوع براباس يحذفوا اسم يسوع. في الاخر هنجد ان اغلبية مخطوطات العهد الجديد مش هتكون فيها اسم يسوع. فبالتالي زي ما قلنا ان كل حاجة ليها ميزة وليها عيب. ممكن ناخد بقراءة اقدم المخطوطات، ممكن ما ناخدش. ممكن ناخد بالتوزيع الجغرافي، ممكن ما ناخدش. لكن كل مشكلة بظروفها، وبخصوص التوزيع الجغرافي بالذات، لو في سبب للحذف يبقى ما اخدش بالتوزيع الجغرافي، لان غالبا هلاقي ان النص محذوف من اغلب مخطوطات العهد الجديد. لكن لو ما فيش سبب للحذف التوزيع الجغرافي هيكون مو مصداقية عندي. انا عارف ان المحاضرة دي محاضرة تقيلة، لان احنا فعلا بدأنا ندخل في مفاهيم قوية، يعني اسأل الله عز وجل ان يجعل هذا الكلام سهلا يسيرا على جميع الاخوة الافاضل والاخوات الفضليات، واتمنى ان كمان المسيحيين يستفيدوا من هذا الكلام، واسأل الله عز وجل ان يجعل هذه المحاضرات خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب